الركعة الثالثة ويقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وليس فيها تعود إلا على قول من يقول إنه يتعود في كل ركعة وليس فيها استفتاح، ثم يصليها. وإذا قام إلى الرابعة في الرباعية فهل يجلس أو لا يجلس؟ نقول في هذا الخلاف السابق، ثم يجلس للتشهد الأخير. وكيف يكون جلوسه؟ يكون جلوسه متوركا، ليكون هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. والتورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها ويقعد على الأرض بأليتيه، واضح؟ ينصب الرجل اليمنى ويجلس على الأرض ويجلس على أليتيه على الأرض، ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى. وفيه صفة ثانية، أن يفرش الرجلين جميعا ويخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى. وفيه صفة ثالثة، أن يفرش الرجلين جميعا ويخرج اليسرى من بين ساق اليمنى وفخذها. فصفات التورك إذن ثلاث. وهل يأتي بها في حال واحدة؟ أجاب لا، لكن يأتي بهذه مرة وبهذه مرة، لأن الصفات، لأن السنن الواردة أو لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها الإنسان تارة هكذا وتارة هكذا. في هذا التشهد يكمل التشهد الأول والصلاة والتبريك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي صفة الصلاة، ذكرتها على حسب ما تبين لي من السنة. ولنرجع الآن إلى شرح بعض الكلمات. أما الفاتحة فقد سبق لنا شيء من الكلام عليها، وكذلك التسبيح سبق لنا شيء من الكلام عليه، وكذلك قول رب اغفر لي سبق الكلام عليها، أليس كذلك؟ وارحمني سبق الكلام عليها، عافني سبق الكلام عليها، اجبرني أي اجبر نقصي، لأن الإنسان دائما في نقص، إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك. كذلك الإنسان ناقص في علمه، ناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء ثم ينساه، فتسأل الله أن يجبرك في كل نقص يرد عليه. ارزقني رزقا ماديا أو معنويا، كلاهما، رزقا ماديا يكون به غذاء البدن، ورزقا معنويا يكون به غذاء القلب. الرزق المادي الذي يكون به غذاء البدن مثل الأخ، تفضل، قف قف، الرزق البدني مثل القوة وغذاء البدن، مثل ايش؟ الطعام، الأكل، الشراب، الطعام والشراب واللباس والسكن، تمام، نعم. المعنوي كالإيمان والعلم والعمل الصالح وغير ذلك مما ينفع الإنسان في الآخرة. هل أنتم تستحضرون إذا قلتم في بين السجدتين ارزقني، تستحضرون هذا المعنى؟ وش تستحضرون؟ أو تقولون هذه الكلمة ولا تعرفون معناها؟ نعم، الغالب على الناس وأنا منهم أن الإنسان يقول هذه الكلمة ولا يشعر حين قولها أنه يسأل الله النوعين من الرزق، الرزق المادي البدني والرزق القلبي الروحي. والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني لنكسب أجرا وفضلا. التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. ما هي التحيات؟ ما معناها؟ قال أهل العلم: التحية كل لفظ يعظم به المحيى. فمعنى التحيات لله إذن جميع التعظيمات لله عز وجل، لله استحقاقا واختصاصا. فالله تعالى هو المستحق للتعظيم، وهو المختص بالتعظيم الذي لا يشابهه تعظيم. الصلوات ما هي؟ الصلوات تحيات لله والصلوات. وش الصلوات؟ الصلاة المعروفة التي أول ما يدخل فيها الصلاة التي أنت فيها. الصلوات كل الصلوات الخمس والجمعة والوتر والنوافل وغيرها كلها لا يستحقها إلا الله عز وجل. ومنها الصلاة التي أنت تصليها الآن. الطيبات ما هي؟ هل هي الصفات الطيبة التي يتصف بها الله عز وجل، أو الطيبات التي نعملها نحن، أو الأمران؟ الأمران جميعا. فالطيبات لله يعني الصفات والأوصاف الطيبات لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كل طيب من قول أو فعل أو وصف فإنه لله عز وجل. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كذلك الطيبات منا لله عز وجل يقبلها الله، أما الخبائث منا فلن يقبلها الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، كما قال الله تعالى: الملك القدوس السلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام. ولكنه في هذا الموضع ليس اسما من أسماء الله، بل المراد بالسلام التسليم، يعني تسليم الله عليك، وهو أن يسلمك الله أيها النبي من كل سوء، أن يسلمك الله من كل سوء، ويسلم شريعتك أيضا من كل سوء، لأن بسلامة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام سلامة له، والدليل على أن بسلامة شريعته سلامة له أن الإنسان لو قال قولا وصار الناس يسبون هذا القول صار سب القول سبا لمن؟ لقائله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت السلام عليك أيها النبي فإنك تدعو الله أن يسلمه هو وأن يسلم شريعته. طيب، قلت لكم إن السلام هنا بمعنى التسليم، فهل يأتي فعال بمعنى تفعيل؟ الجواب نعم، ومنه الكلام بمعنى التكليم. فالسلام إذن بمعنى التسليم، التسليم من الله عليك أيها النبي، يعني تسأل الله أن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسلم شريعته من كل نقص وعيب. وهنا إشكال في قول المصلي عليك، إشكال من وجهين. الوجه الأول: كيف صح أن يخاطب في الصلاة وهو من الآدميين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. الإشكال الثاني: كيف صح أن يخاطب وهو لا يسمع وهو بعيد منك؟ أما الإشكال الأول فنقول إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مستثنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولهذا قال العلماء إذا أتى المصلي بكاف الخطاب لغير الله ورسوله بطلت صلاته. لو دخل عليك رجل أن تصلي وقال السلام عليك فقلت عليك السلام بطلت صلاتك إلا أن تكون جاهلا. الجواب عن الإشكال الثاني، ما هو الإشكال الثاني؟ كيف نخاطبه وهو غائب لا يسمع، بل بعد موته وميت عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن مخاطبتنا إياه سوف تنقل إليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فإذا سلمت عليه فإن تسليمك يبلغه في أي مكان كنت. ولقوة استحضارك خاطبته كأنه حاضر بين يديك وإن كان بعيدا. طيب أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الرحمة مع التسليم فيها التمام، لأن بالرحمة حصول المطلوب وبالتسليم زوال المرهوب. فإذا اجتمع السلام والرحمة كمل الإنسان ما يريد. فأنت الآن تسأل الله أن يرحمه مع السلام عليه. وأما البركات فالبركات جمع بركة، والبركة كثرة الخير ودوامه. يقول أهل اللغة إنه مشتق من البركة، والبركة مجتمع الماء ولا تكون عادة كبيرة، والماء فيها ثابت. خلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعمه بالرحمة والبركات، ثم تنتقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا من؟ نحن. من نحن؟ المسلمون عموما أو المصلون أو هذه الأمة؟ ننظر، إن قلنا المسلمين جميعا أشكل عليه قوله وعلى عباد الله الصالحين، وإن قلنا علينا معشر الأمة الإسلامية الذين هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام صار المراد بعباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا قلنا المصلين أشكل علينا، لأن الإنسان قد لا يكون معه أحد، قد يصلي وحده. فأحسن الأقوال في ذلك أن نقول علينا نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة. نعم، حتى الملائكة. هنا لأن الصحابة كانوا يقولون السلام على جبريل وعلى ميكائيل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. والملائكة من عباد الله بلا شك، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بمعنى أقر وأعترف بقلبي كالمشاهد بعيني. ولهذا عدل عن قول أقر إلى قول أشهد، يعني كأن هذا الإقرار إقرار متيقن كما يتيقن الإنسان ما يشاهده بعينه. وقولك أن لا إله إلا الله هذا هو صواب النطق بها، أن لا إله إلا الله. وأسمع كثيرا من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن، وهذا خطأ على حسب القواعد العربية، بل نقول أن نخففها

من قرابته، وإن لم تقرن فالمراد بها أتباعه على دينه. وعلى هذا فأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى كل من تبعه على دينه، لأنه لم يذكر في هذه الجملة إلا الآل فقط. استحضر هذا المعنى. إذا أنت صليت على نفسك في هذه الجملة ولا لا؟ كيف ذلك؟ لأنك من أتباعه على دينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم صلى الله عليه وصلى على آله، فتسأل الله أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والكاف هنا سبق أن قلنا إن معناها التعليل وليس التشبيه، والمعنى كما أنك تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله فتفضل بالصلاة على محمد وآله، فهو من باب التوسل بأفعال الله على نظيرها. وقد سبق لنا أن أقسام التوسل 7 ولا 8؟ نعم نعود إليها ولا حرج. التوسل بأسماء الله عامة أو خاصة، التوسل بصفاته عامة أو خاصة، التوسل بأفعاله، التوسل بالإيمان به، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بإيش؟ بحال الداعي، بحال الداعي. السابع التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء. كم هذه؟ 7. هذه 7. وإن شئت أن تبسطها فتقول التوسل بالأسماء عموما، التوسل بالأسماء خصوصا، التوسل بالصفات عموما، التوسل بالصفات خصوصا، التوسل بالأفعال، التوسل بالإيمان بالله، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بحال الداعي، التوسل بدعاء من ترجى إجابته من الأحياء، يكون الجميع 9. طيب، المهم أن قول المصلي كما صليت على إبراهيم هذا من باب التوسل، ولهذا نقول الكاف هنا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم وآله فصلي على محمد وآله. وقولك إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد، انتبه أخ، حميد بمعنى محمود وبمعنى حامد. فمن يستطيع أن يأتي لنا بمثال على أن حميد بمعنى، على أن فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية؟ نعم. لا. طيب اسرع. قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. طيب، ومن يستطيع أن يأتي لنا بمثال فعيل بمعنى فاعل؟ نعم تفضل. سميع بمعنى سامع، صح. بس حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود، كيف ذلك؟ حميد بمعنى حامد لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من الخلق، فهو يثنى على النبيين والصالحين ومن